هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. يلزمه كفارة يمين، في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في كلام في الكتاب. الثالث نذر مباح، مثل أن يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبس، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه كالحائل، فيلزمه كفارة يمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة في النذر الذي لم يسمى، فالمسمى الذي خولف من باب أول. الرابع نذر اليمين، نذر اليمين يعني النذر الذي قصد به معنى اليمين، مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، هذا بمنزلة قوله والله لا أكلم فلانا، لأن هذا الناذر ليس له قصد بأن يتعبد لله بصيام شهرين، لكن قصده أن يلزم نفسه بأن لا يكلم فلانا، ورأى أن صيام الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك. هذا قال العلماء يخير بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور، بين كفارة اليمين وفعل المنذور، وهذا غير القسم الذي قبله. القسم الذي قبله نذر أن يفعل شيء، وهذا نذرا معلقا على فعل شيء، فهو نذر يمين. فيقال لهذا الناذر أنت الآن بالخيار، إن شئت كلم زيدا، وإذا كلمت زيدا فإن شئت كفر كفارة يمين، وإن شئت صم شهرين كما نذرت. وهذا يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، لأن الذي يحمل عليه غالبا هو الغضب والملاجة. الخامس النذر الذي لم يسمى، بأن يقول لله علي نذر فقط ولا يتكلم بشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، يعني أنه يلزمه كفارة يمين كما جاءت به السنة. هذه أقسام النذر. أما حكم النذر فلنقرأ حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر بجميع أقسام، كل الأقسام الخمسة منهي عنه، حتى نذر الطاعة منهي عنه. وأما من قال من العلماء رحمهم الله وعفى عنهم ينبغي أن ينذر كل نافلة لتنقلب واجب فريضة، فهذا قول مخالف للنص. أولا إن الله قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن مرتهم لا يخرجون، قل لا تقسم، افعلوا العبادة من ذات أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار. ثانيا كيف نقول إن النذر هنا سنة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ لكن أكثر ما يؤتى الناس كما قال الإمام أحمد من القياس الفاسد، أكثر ما يؤتى الناس من القياس الفاسد أو التأويل، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأنه كيف يقال للشخص إذا أردت أن تصلي راتبة الظهر قل لله علي نذر أن أصلي راتبة الظهر، علشان إيش؟ علشان يجب عليه الوفاء بها فيثاب عليها ثواب واجب. نقول سبحان الله، الله عز وجل يقول لا تقصر طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون يمين وبدون إلزام للنفس. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولولا أن هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك، لولا أننا نثق بأنهم مجتهدون لا يريدون إلا الحق، لكن فضل الله يؤتي من يشاء، لقلنا إنهم آثمون بهذا القول. لكن الحمد لله المجتهد من أمة محمد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور. طيب، يقولناها عن النذر، ثم علل النهي، قال إنه لا يأتي بخير، لأن بعض الناس ينذر لحصول خير أو اندفاع شر، لحصول خير أو اندفاع شر، مثل من قال إنه نذر إن تزوج فلانة ليصومن سنة كاملة. مسكين هذا، أيام عرس يصوم سنة كاملة، هذا من الخطأ، لكنه نذر ليش؟ لحصول خير مطلوب. أما لزوال مكروه فهذا كثير، كثير من الناس كما قلت قبل قليل يكون عنده المريض آيس منه ثم يقول إن شفى الله مريضي فلله عليك دواء، فيشفي له مريضه. وهل شفى الله مريضه من أجل نذره؟ أبدا. النذر لا يرد قضاء ولا يورد قضاء، النذر لا يرد قضاء ولا يورد قضاء، كما أنه لا يأتي بخير. طيب، كثيرا ما يوجد بعض الناس الآن مسكين ضعيف في الدراسة وآيس من النجاح، يقول لله عليه نذر إن نجحت أن قول علمتم أنتم طلبة إيش؟ أي نعم، لا بعضهم يكون فقير ما يجيب الصدقة، لكن يجيب شيء آخر، الصوم، أصوم أصوم شهرين أصوم ثلاثة أشهر، ثم إذا نجح جاء إلى عتبة كل عالم يسأل يتخلص. ومشكلة، نقول يا أخي إذا أراد الله أمرا فإن النذر لا يأتي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم أكثر الناذرين أو كثير منهم ينذر لحصول مطلوب أو زوال مقروب، فيقول رسول النذر ليس يأتي بشيء، الذي يأتي بالخير ويخلف الشر هو الله عز وجل، أما النذر فلا. حتى لو فرض أنه صادق أن شفي من مرضه حين نذر، نقول إن هذا الشفاء حصل عند النذر إيش؟ لا بالنذر. لماذا لا نقول بالنذر؟ لأن الرسول يقول لا يأتي بخير ولم يفصل، لا يأتي بخير، فإذا قدر أنه شفي عند النذر قلنا هذا حصل عنده لا به، كما يكون المشرك يدعو الصنم لحصول مطلوب وزوال مكروه ثم يحصل المطلوب ويزول مكروه ويقول هذا من الصنم، يقول غلط، هذا ليس من الصنم، لأن ولكن حصل الشيء عند دعائك الصنم لا بدعائك إياه، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين. ويقول عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بالشرك. كيف يجيب الصنم لداعيه؟ لا، هذا غير ممكن. فإذا قلت أنه حصل الشيء فنقول هذا حصل عنده لا به، ولا يقال إن هذا هو رأي الأشعرية الذين ينكرون تأثير الأسباب في المسببات، يعني لأننا نحن نقول اعتمدنا عليه على أدلة من القرآن والسنة. إذن النذر لا يأتي بخير، لا يرفع مكروها ولا يشرب محبوبا، وإنما قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل ما لا ينفق، معروف البخيل لا ينفق، أليس كذلك؟ طيب، لكنه إذا اضطر إلى إلى إلى الإنفاق حينئذ ينذر، يقول إن شفى الله مريضي أو شفاني من المرض لأتصدقن بمئة ألف ريال. نعم، هنا استخرج الدرهم من البخيل بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لولا هذا ما نذر. وربما أيضا إذا حصل مطلوبه ربما لا يوفي أيضا، ربما تغلبه نفسه الشحيحة ولا يوفي، وحينئذ يصدق عليه قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من فوائد هذا الحديث أولا النهي عن النذر، وهل النذر هنا للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء يقولون إنه للكراهة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى التحريم، وهو الذي مشى عليه صاحب سبل السلام أنه للتحريم. والقول بأنه للتحريم قول قوي، فإن قال قائل كيف تقولون إنه للتحريم والله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وإذا كانت النتيجة ممدوحة كان السبب ممدوح؟ يقول هذا غلط. أولا الآية الكريمة، هل المراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وكلفوا به أنفسهم، أو المراد العبادات الواجبة، أو المراد العبادات الواجبة؟ فيها قولان، والآية محتملة، لأن العبادة الواجبة تسمى نذرا كما قال تعالى في الحجاج ثم ليقضوا تفثهم إيش وليوفوا نذورهم، مع أنهم ما نذر وليطوفوا ببيت عتيق. وما دامت الآية محتملة فمع الاحتمال يسقط الاستدلال، وحينئذ نقول الآية لا تعارض الحديث، والمراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وعاهدوا به الله عز وجل وهو أن يسمع ويطيع لأمر الله، هذا المراد، وليس المراد النذر الخاص الذي هو إلزام المكلف نفسه شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن النذر لا يرجو خراء، لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، لقوله إنه لا يأتي بخير. فإن قال قائل ومن أين لكم أنه لا يدفع الشر؟ قلنا إن دفع الشر خير، أليس كذلك؟ فيكون عاما، لا يأتي بخير لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة، ثم إن الغالب أن الذين ينذرون يريدون حصول الخير. ومن فوائد هذا الحديث ذم البخل، ذم البخل لقوله وإنما يستخرج به من البخيل، ولا شك أن البخل خلق ذميم، ولكن والإسراف كذلك خلق ذميم، ولهذا مدح الله الذين يكونون بين هذا وهذا فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نحن نقول أنفق لكن بدون إسراف وبدون بخل، قم بالواجب وقم بما تقتضيه المروءة بين الناس ولا تزد على ذلك، والاقتصاد نصف المعيشة. وإذا قال قائل هل من البخل البخل بالنفس الذي هو الجبن؟ يمكن أن يقال إن ذكر البخل والجبن فالبخل في المال والجبن في النفس، وإن أطلق البخل فقد يشمل البخل في النفس وهو الجبن، لأن بعض الناس يجود بمال ولا هم لكن لا يجود بنفسه جبان، هذا نقول إنه بخيل، إن يعني قد يشمل لفظ البخيل، يقال اخرج اغزو والله أخاف تجيني رصاصة. نعم، يجد رجل معه متاعه فيقول هذا معه مسدس ويهرب من الرجل هذا، ليش؟ لأنه جبان، هذا بخيل بنفسه، لكنه تجد هذا الرجل عند بذل المال بسخاء، نقول هو كريم بماله بخيل بنفسه. لكن الذي يظهر من الحديث أن المراد بالبخيل هنا البخل بالمال، لقوله وإنما يستخرج، والذي يستخرج هو المال، إنما يستخرج به من البخيل. طيب، إذن في الحديث ذم البخل، وكما قلنا أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين البخل والإسراف. نعم نعم نعم نعم. اصبر جزاك الله خير، بيجينا بكتاب نعم. على ايش؟ الصحيح ان ما ادركته يقضى عنه، وما لم تدرك لا يجب عليه، مثل لو نالت شهرين وشرعت الصيام في الحال لكن ماتت بعد شهر فلازمها قضاء، لا يقضى عنها الشهر الثاني. نعم. نجده شجاعا وكريما بنفسه وجوادا بها، كل بخيل بماله نجده جبانا بنفسه. ما هو صحيح هذا، لا تلازم. الشيخ لم يقل هذا الشيخ الإسلام؟ ما أدري والله، لكن ما هو صحيح. في ناس كرمة في المال جبنة في النفوس وبالعكس. نعم. سؤال مهم هذا، يعني الإنسان قال إن شفى الله مريضي فلله أن أذى أصوم شهرين ثم تراجع، فهل يصح؟ لا يصح التراجع، لأنه عهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه. ونظير هذا من بعض الوجوه استطرادا، لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالب، ثم أحب أن يتراجع ندل وقربه، هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقا على شرط مع مو على فعل. وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط. والمسألة عندي فيها احتمال أن يكون هذا القول قويا وصحيحا. نعم. لا مو شرط. الفاضل كل ما دل على الالتزام، كل ما دل على الالتزام فهو نذر، ولهذا قال منهم من عهد الله، ما هو بصيغة النذر. القسم ما فينا الالتزام. اي بس ما في نوع من الالتزام، لكن ربما يقول القسم يريد به الالتزام. وبين الفرق، الناذر ملزم نفسه يقول لا بد ان افعل، والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون الالتزام. نعم. اي نعم، مثل القسم اذا علقه بالمشيئه فان شاء اوفى وان شاء لم يوفى. خالد، إذا نذر بالطاعة وعلقه على المعصية وحصلت المعصية، حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت إلا هذا المثال يا خالد. نقول أولا لا تحصل المعصية، ننهاه عن ذلك. وين حصلت؟ هذه الظاهر بأنه قصر اليمين، مثل أن يقول والله لا أسرق، قصد لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين. نقول هذا يمين، هذا يمين. إيه نعم، فرق يمين. إيش؟ نعم. نعم. نعم نعم ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم. فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بالإسر معظم، هذا ما يستحق التعظيم. ما في يمين، لكن ألزم نفسه بالمعصية. نعم إيش بيجينا شر بيجينا شر طه. هذا الاسم من أسماء الرسول، ما في نص فيه. إيش ليس فيه نص أنه من أسماء الرسول. الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، خاطبه بذلك. من الفروق الإسلامية، بس هذه صريح. طه ما أنزلنا عليك، يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. نعم ما سمعت أهلك بهذا لأجل أنها اسم الرسول؟ لعلهم يعني ما كنت معهم ساعة يعني. على كل حال هو ليس من أسماء الرسول، نبهنا على هذا لأن بعض العلماء في كتبهم ذكروه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح. والخطاب كقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هل الرسول اسمه ياسين؟ نعم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون، هل اسمه نون؟ سبحان الله. ثم أعلم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معنى، يعني هي أعلام وأوصاف، ما في اسم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحمل المعنى والصفة، كأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. نعم. كيف نجمع بين كون الناس العبادة وبين كون محرما أو مكروها؟ إيش؟ كيف نجمع بين كون الناس العبادة وبين كون محرما أو مكروها؟ من قالك إن العبادة الوفى به عبادة، لأنك عهدت الله فلا بد أن توفي، كما لو عقدت بيع مع إنسان لا بد أن توفي. لا، هذا نذر له يتقرب به إليه، مثل أن ينذر أن يذبح للقبر أو للولي تقربا وتعظيما، ففرق بين المنذور له وبين النذر. النذر نذر العبادة لا يكون إلا لله. نعم. أي نعم يحيى. إذا نظر على شيء مستحيل يذهب أن ترى لله عليه نظرا أصلا في السماء. أي نعم. قالها تقول له لا، هذه من جنس اليمين، هذه يمين. نقول إذا لم يصعد وله وليس بصاعد إلا إذا قصد الصعود ولو بوسيلة كالطائرة فهو يأخذ تذكره ويطير، وإذا كان لا يقصد هذا نقول عليك كفرتني. نعم نعم. طيب ما هذا؟ نعم. هذا إيراد جيد. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، وهذا بعد الفتح. الأستاذ الثامنة، السنة بارك الله فيك مرتبط بعضها ببعض، فإذا سكت الرسول عن الإنكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث آخر، فهي مرتبطة بعضها ببعض. نعم. هذا كفر. أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر مكذب للقرآن، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا أفضل العباد الكفر. وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه أن الله محتاج إلى عبادته؟ الله أكبر. حتى في نفسه قد يكون الاعتقاد أشد من القول. قد يقول الإنسان بلسانه ما يشاء على لسانه بلا قصد، لكن القصد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقيدة القلب هي الأصل. انتهى الوقت. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج من البخيل. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. اولا نطلب تعريف النذر من ادم زكريا. نعم كتاب طيب الأخ حكم النذر منهي عنه. الدليل أن أنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهي هنا يا عقيب للكراهة أو الإرشاد أو التحريم. طيب ما الذي أخرج النهي عن أخذ؟ للوجوب ولا للتحريم؟ للتحريم. وقلنا انه قول قوي. نعم احسنت. ما الذي يؤيد انه للتحريم يا شراء؟ قوله تعالى وجه الدلاله. وجه الدلاله انهم لما التزموا بالنذر كل لم يوفوا اعطاه الله من لم يوفوا. لا نخل آية ترى هذه بس تأملها أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا يغنم من نفسه أن يوفي. طيب هذا دليل. دليل آخر سمين قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستقبلا. امتدعهم على التحريف. امتدعهم على التحريف كذا. يعني قول الله عز وجل كلمة وقولها بالنظر هي مدح ولا قدر؟ مدح. طيب نريد الدليل على تحريم النذر. الدليل على أن النهي للتحريم. لكن هذه الآية يعني نحملها على على إيش؟ على العبادات فعل العبادات الواجب لأن الله. لكن بس هذه الآية ما تدل على التحريم. هذا تدل على الثناء على من أوفى بالنذر. نريد تحريم النذر ابتداء. نعم. دليل على تحريم قول النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قوله إنه لا يأتي بخير. يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه. من أجل التنفير منه. والتنفير لا يكون إلا شيء محرم. نعم. شيخ وكذلك قوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم. نعم. قل لا تقسموا طاعة معروف. نعم. لأن أمانكم لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروف. نعم. فهذا فيه نحي على أن على كل حال لا شك أنه قوي بأنه حرام قوي جدا. ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخرجا. والإنسان في طيب ما وجه قوله وإنما يستغرق به من البخيل؟ أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا إذا اضطر إليه. نعم. هذا النذر لم يفعل ما نظره إلا إذا اضطر إليه واحتاج إليه أن يدفع به شرا أو يجلب به خيرا له. يعني كانه يحمله على النفاق. وإنما يستغرق البخيل لأن البخيل لا ينفق، لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينفق. طيب أبو القرآن خير عقب النهار ها؟ نقلنا؟ طيب أقسام النظر نعم ايش طاع معصيه مباح يمين لم يسمى كم هذا خمسه اقسام. طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعه الاخ هنا وجب علينا ان يقتل النذر الطاعه قال انه لا ما اريد المثال بس حدد الجواب حكم الوفاء بنذر الطاعه واجب الوفاء به واجب الدليل او ما وصلنا فقيه ما وصلنا لكن لا طيب الدليل من الاول نعم طيب لو قال قائل هذا الامر ليس للوصول فهل يمكن أن ندفع هذا القول؟ ندفع بآية التوبة أن الذين أخذوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب قالوا أن نذر الطاعة يقسم إلى قسمين ألف مطلق ومقلد. طيب المقيد مقيد بإيش؟ شرط مثال لله علي نذر إن شفى الله مريضي والمطلق لله علي نذر أن أصوم ذات أيام الثاني نذر محرم الرحمن حكم الوفاء به حكم الوفاء بنذر المحرم يحرم الوفاء به الدليل أن يعصي الله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي مثاله مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر يقول لا تشرب وسيأتي الشرع هل يجب عليه الكفار أو لا ثالث نعم حكمه نعم إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولولا أن يوفى بالنذر يعني حكم اليمين جماعة فالذي قال لله على نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لا ألبسن هذا الثوب نقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر الرابع نعم كمال نذر اليمين ومرتبط بيمين مثل مرتبط لازم مرتبط بيمين يعني يقول يمينا يعني كان يقول والله لا سميك مثل قوله لا أكلم في فلان لو كلمت فلانا لا عليه أصوم كذا علق الفعل علق النذر بفعل وليس قصده الطاعة يعني من أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه عن فعله أو عن تركه لأن هذا معناه معنى اليمين. مثاله هذا الأول. الثاني هو نذر طاعة، لكن حكم حكمي المنذور طاعة، مو شيء مباح. هذا ما أصلاً يعني قلت هذا لمن أمر هو القسم الثالث. لو كان لو كلم فلان ما حضرت الله. لا حضرت. هذه يمكن إنك مريض لكن الليل وما إيش بلا. نعم. نعم. مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرا. وما أراد الصيام، أراد أن يمنع نفسه. فهذا هو الفرق بينه وبين الثالث. أما الحكم فهو واحد، يخير بإيش؟ يخير بأن يفعل المندوب أو يكفر كفارة يمين. نعم، يخير بين فعل المندوب أو يكفر كفارة يمين. الخامس موسى مثل مش يقول مثل نفسه مثل أن أقول لله على نذر فقط ويقصد حكمه. نعم كفارة يمين. بارك الله فيك. نقرأ لما نبدأ الدرس الليلة إن شاء الله. يقول نعم إيش لا لأنه ما سمع حتى يقول أرفع الذي نذر عليه ما سمع أصلا. يقول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. قوله كفارة النذر، كلمة النذر هنا هل هي ال فيها العموم او المراد نذر معين؟ قال بعض اهل العلم انها للعموم، ولكن هذا ليس بصحيح. وحتى لو قلنا انها للعموم فإنه يخصص منها نذر الطاعة، فإنه لا يسر فيه كفارة اليمين، بل لا بد من فعل المنذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. وقوله كفارة النذر كفارة اليمين ظاهره العموم كما قلنا، فيشمل كل نذر. لكن رواية الترمذي إذا لم يسمه تقيد هذا النذر، يعني النذر الذي لم يسمى، بأن قال الإنسان لله علي نذر وسكت، نقول الآن عليك كفارة يمين. والحكمة والله أعلم من ذلك من أجل أن يحترم الإنسان النذر حتى لا يعود، حتى لا يكون النذر على لسانه، وحتى يبتعد عن الصيغ التي تقتضي إلزامه بما لم يلزم الله به. وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شرحناه. فيستفاد من هذا الحديث أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ومثاله ما ذكرناه لله علي نذر فقط. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. وهذا شاهد لرواية الترمذي التي قيدت رواية مسلم إذا لم يسمى، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. يعني من نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين، ولا يحل له أن يوفي به، لأن الوفاء به ممتنع شرعا، وسواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك واجب. فمن قال لله علي نذر لله عليه نذر أن لا يصلي الجمعة، فنقول هذا ايش النذر معصية، لأن صلاة الجمعة واجب عليه إلا لعذر. فنقول إذا يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين. ومن قال لله عليه نذر أن يشرب الخمر نقول لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولم يذكر كفارة، وهذا رواية البخاري وغيره، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وليس في يده كفارة، قلنا إنه لا معارضة، لأن رواية البخاري تفيد هل يفعل أو لا يفعل. أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواية البخاري، وعليه فلا معارضة، ويكون العمل على ما دل عليه حديث ابن عباس. يقول ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، لأن ما لا يطاق من المستحيل أن يكون. فمن قال لله علي نذر أن أصعد إلى السماء بنفسه فإن هذا النذر لا يطاق، فعليه كفارة يمين، لكن ينتظر حتى يرى هل يستطيع أو لا، أو لا ينتظر. ليش؟ لأن لا فائدة من الانتظار، هذا شيء مستحيل. ومن نذر نذر لا يطوق فكفارة كفارة يمين. هذه ثلاثة نذور، الأول الذي لم يسمى، والثاني المعصية، والثالث النذر الذي لا يطاق، كلها كفارتها كفارة يمين. وكفارة اليمين بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا في سورة المائدة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فتكون الخصال الأولى على التخيير، ويبدأ بماذا؟ يبدأ بالأسهل كما بدأ الله به، بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، طعام 10 مساكين، ثم في الكسوة لأنها أصعب، ثم بعتق الرقبة لأنها أشق. فإن قال قائل كيف يعادل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بعتق الرقبة، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه قد يأتي زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة غالية. ثانيا أنه لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى، فيقال إن في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفتي نفسه بمثلها وهو عتق الرقبة. لكن من نعمة الله أن خفف على عباده وجعل صيام وجعل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة. أما إذا لم يجد فيصوم 3 أيام متتابعة. في هذا الحديث فوائد، منها صحة النذر الذي لم يسمى، ويدل على صحته ترتب الحكم عليه، لأن ما ليس بصحيح لا ترتب عليه شيء، لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام. ووجهه قوله فكفارة وكفارة يمين. ومن فوائده أيضا أن نذر المعصية منعقد ولكن لا يجوز الوفاء به، بل يكفر كفارة يمين. ووجه ذلك ظاهر، لأنه إذا كان النذر الذي لم يسمى فيه كفارة اليمين فنذر المعصية الذي يحرم الوفاء به من باب أولى. ومن فوائد الحديث تقديم طاعة الله على هوى النفس لقوله فكفارة كفارة يمين يعني ولا يعصي الله، مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره لأن نفسه تهواه، فيقال له رضا الله فوق هواك، خالف الهوى وكفر كفارة يمين. ومن فوائد الحديث أن النذر المستحيل منعقد، نذر المستحيل منعقد، ولكن فيه كفارة يمين، يقول ومن نذر نذرا لا يطيقه. ومن فوائد هذا الحديث أن الطاقة وعدمها تختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يطيق ما لا يطيق ما لا يطيقه الآخرون، فكل إنسان بحسبه. والقاعدة أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن عليه كفارة يمين ولا يكلف نفسه بذلك. ومن فائدة هذا الحديث أنه شاهد لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، بدليل أن الإنسان لم يلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيق، ولكن عليه كفارة يمين. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفائدة هذه الرواية التي ساقها المؤلف التصريح بأن من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك، لأن الحديث الأول عن ابن عباس قد يقول قائل إنه يخير بين أن يكفر كفارة يمين وأن يفعل المعصية، لكنه في الحديث الثاني رواية البخاري عن عائشة بين أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويستفاد منه ما سبق من أن الواجب تقديم ما يرضاه الله عز وجل على ما تهواه النفس. ولمسلم من حديث عمران بن قصي ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية، والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا توفوا لنذر في معصية الله، فيكون أيضا شاهد الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستبكي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبكيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه، واللفظ لمسلم ولي أحمد والأربعة. فقال إن الله تعالى إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. قول نذرت أختي لم يبين الحديث من هي، ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية، المهم أن نعرف القضية وحكمها. هذه امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية ليس عليها نعال، حاسرة الرأس ليس عليها خمار، والذي حملها على ذلك والله أعلم قصد التقرب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة، فظنت أنه كلما كان الشيء أشق فهو أحب إلى الله، ففعلت تمشي ولا تقف حافية لا تنتهي، ثالث حاصرة الرأس لا تختمر. فهذا النذر اشتمل على أربعة أشياء: أولا قصد البيت سواء كان لعمرة أو لحج، وهذا طاعة يجب الوفاء به. ثانيا المشي من بلدها إلى مكة، وهذا ليس من نذر الطاعة، بل هو لنذر المعصية أقرب بما في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد. ثالثا امشوا حافرة الرأس، وهذا أيضا إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة، لأن حس الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو سطيع البرد، ففيه تعذيب.

ايش؟ إيه؟ لا لأنه إذا سمي على حسب ما سمي فنذر الطاعة لا من تفعله نعم قال نعم إذا كان هناك سبب لفعل الشهر فلا بأس وأما إذا لم يكن سبب فإنه فإنه من البدع تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع نعم سليم كيف؟ هو الأصل إن ابتداء نذر مكروه أو محرم على مثلا فلهذا نقول إذا خالف لا بد أن تكفر كفارة يمين النذر الذي لا يطاق إيش؟ النذر الذي لا يطاق هل نقول أنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين إيش؟ النذر الذي لا يطاق نعم هل نقول أنه قسم سادس نعم إيش؟ قسم سادس لا لا أو يدخل لا يدخل يا أقرب ماله من يدخل في نذر المعصية نعم تشكر متتابع كفارة اليمين اي نعم يدخل في هذا يدخل في هذا ولو قال قائل نقول صمها ولو متفرقة حسب قدرتك لان تفريقها مقدور عندك تفعل المقدور وكفر عما لا تقدر كما أذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأن تركب وتمشي لو قيل بهذا لكان له وجه لا ما يفعل إلا إذا قلنا كفرت يمين كفرت يمين عرفت في أطعام نعم كيف يعني لا نعم يلا حي الله يرجع لو قال لله علي نذر ان احج هو لا يستطيع أيوة. نعم هذا هل عين نعم انا حجه هذا العام ما عين اذا مثل ما قد يحج اذا عين اذا عين وفات فهو يجب عليه كفارة نعم ما على شيء كل من قال ان شاء الله في نذر او يمين فلا شيء قضى يعني ما قال يوم فلان يعني بجاء اول يوم رمضان عن هذا ما يجوز ما يخالف انه يصوم اي وقت لكن كون تجعل الفريضه الواجبه باصل الشرع هذا غير صحيح الا اذا كان من نيته قال الله انا اذا اصوم يوما يعني في رمضان نوى فلا ما جميع نعم ما وصلنا الفوائد نعم اين هل يرى في ما وصلنا الفوائد نعم بارك الله فيكم بعض الناس تلزمه الكفارة بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادر على الإطعام نعم فما حكم هذا الشيء حكم أنه لا يصوم يكون تطوعا وعليه الكفارة الواجبة وإن تكرر منه لكن كان جاهل لا يدرك أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامح إن شاء الله كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة الفضيلة والرسول الله عليه وسلم. إذا نذر نذرا معين إذا قتل المعين ولم يستطع هو ما استطاع أن يوفي بحمد ذلك المنذور سيأتينا إن شاء الله نذكر في الأصل في الكتاب. نعم جزاكم الله خير. وأن شكر في نذري هل هو نذر ولا ما نذر؟ وش الأصل؟ وش الأصل يا أصل السائل؟ أصله؟ وش الأصل؟ أصل واحد يعني هل نذر ولا ما نذر شك يعني؟ أي وش الأصل؟ نذر ولا ما نذر؟ يعني أصله هم شك شاك الآن لكن هل الأصل أنه نذر ولا أنه ما نذر؟ ما نذر ما نذر ابن على الأصل مر علينا هذه القواعد شرحناها لكم. نعم ايش نتعارض الوفاة بالنذر بطاعة الوالدين؟ نعم نذر ان يذهب الى الجهاد ثم يعني لم يأذن الوالدين. نعم الظاهر يلزمه الوفاء لان الوفاء بالنذر واجب الا اذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه فهنا بر الوالدين اوجب يدع الجهاد ويكفر كفارته. نعم هل هناك في فرق بين من يقول نذرت ان اصوم شهرا او نذرت ان اصوم 30 يوم؟ هناك بين فرق يعني بينهما فرق. الاول لو بدا الشهر من اول ليله وصار 29 يوما كفى والثاني لا بد ان يصوم 30 يوما في التتابع يعني مثلا 30 يوما متتاليه ويمكن مثلا في الشهر ان يصوم يعني اذا كان متتابعا يبدا من يوم من حين نذر ويتابع الشهر هل يلزم يكون متتابعا؟ نعم اذا نذر ان يصوم شهرا فان كان شهر معين لزم التتابع لضروره التعيين وإن كان غير وإن كان غير معين فعلى حسب نيته إن كان له نية بالتتابع تابع وإلا فهو حر إن شاء تابع وإن شاء فرق. نعم إيش ثم بعد التخرج الشيخ تخرج معه أيضا الطلاب الذين كانوا معه ورجع كل منهم إلى بلاده ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ايش؟ رجل يدرس انا فهمت فهمت لكن تقول لما نجح لما نجح من شيء قبل عفوا قبل النتيجة تخرج ايضا الطلاب الذين كانوا موجودين قبله رجع كل منهم الى بلاده. يعني معنى ان الذين نذر لهم رجعوا الى بلاده رجعوا الى بلاده. نعم ليس عليه شيء لان سعد الوفاء وعليك كفارة يمين. وهذا هداية الله الأفغان يقول من حلف ثم حنف ثم حلف على شيء غيره ثم حنف ثم حلف على شيء ثالث ثم حنف فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ وش هذا التعبير يا هداية الله؟ أنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم هذا مرادك مرادك عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الإيمان فعليه كفارة واحدة ويقيس هذا على ما إذا تعجلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج من ريح وأكل لحم إبل ونام 5 هذه لكنه يكفيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيء واحدا كفاه كفارة واحدة وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده. عرفت؟ وأنت لم تفصل تقول حلف ثم حلف لا أنا فصلت قلت على شيء غير فيكون عليه 3 كفارات فهمت؟ وهذا أحوط وهذا أحوط. وش طويل هذا وش وش فراسه ايش اي اذا صاحب السلام ذهب الى تحريم النذر والصحيح انه ذهب الى تحريم النذر بالمال فقط دون سائر النذور التي تكون في الطاعه استمد العجز اقتناما بشرط للحديث وهذا نص. قال رحمه الله قلت والقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث ويزيد تاكيدا تعليله بانه لا ياتي بخير فانه يصير اخراج المال به من باب اضاعه المال واضاعه المال محرمه فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله وانما يستخرج به من البخيل. واما النذر بالصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي. ويدل له ما اخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائل ما افترض الله عليهم وهو إن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية. إيش سبب نزول الآية؟ يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية وش سبب النزول؟ على كل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلتين. فمرة قال إنه إنما يستخرج به من البخيل ومرة قال إنه لا يرد قضاء. وهذا يدل على أن النذر المعلق اللي إن شف الله مريضا أو ما أشبه ذلك هو المنهي عنه لأنه لا يرد قضاء لا يجب خيرا ولا يدفع شرا. والقاعدة تقتضي أن القول بالتحريم قوي سواء بالمال أو بغيره لكن الجزم بالتحريم إنسان لا يكاد يجزم به مطلقا. القول الأول أيه الذي هو إذا تعددت أيمان عليه كفارة واحدة قياسا على الواحد عليه كفارة واحدة. طيب ما دام استفتى أو ظن ذلك فلا على شيء ولا عليه أن يرجع إلى ولا عليه أن يرجع لأنه أبرى ذمته. في حديث عندنا ليلة واحدة في باب الشيخ نعم هناك باب إيش باب؟ لنفترض أما الدعوة خاصة لا لا وش هي دعوة؟ سبحان الله ما مستعد أنا قلت عذبتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء هل هو جائز أم لا؟ محمد دليل هل تحضر قصة أخرى مثلها؟ نعم. تمام. طيب. من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافلا فما حكمه؟ نعم. يقول يمشي وقت ولكن كيف كفر كفارة يمين كذا يذهب إلى المسجد الحرام يوصي بالنزل الحرام. لكن هل يمشي حافيا او يمشي واركب وينتعل؟ هذا السؤال والاخوان اجابوا جواب صحيح لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة ايام كما هو في لفظ الحديث والمراد انها تكفر كفارة يمين لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم من حالها من حالها انها لا تستطيع أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق. نبدأ الدرس الجديد الآن.

فوائد الحديث من فوائد الحديث قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل لقوله لا يصنع. وقد قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضا للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفي قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها، متفق عليه. سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وكلا السعدان لهما منزلة عالية، ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة، وكلاهما ممن له منزلة عالية في الإسلام. ويقول استفتى أي طلب منه الفتوى، لأن السين والتاء زيادتهما تدل على الطلب، يقال استفتى أي طلب الفتية، استغفر أي طلب الاستغفار. وقد يراد بهم المبالغة مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن المعنى أنه تكبر وزاد في كبريائه. وقوله استفتى في نذر كان على أمه، هنا لم يبين النذر هل هو صيام عتق حج، لأن تبينه ليس بذلك الضرورة، فإن تبين فهذا لا شك أنه زيادة علم، وإن لم يتبين فلا يضر. توفي قبل أن تقضيه، أي أن تقضي هذا النذر، فقال اقضه عنها، متفق عليه. كلمة اقضه في الأمر، لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة؟ الثاني هو الأقرب، يعني لا بأس أن تقضيه عنها، لأنه جواب عن سؤال يظن السائل أن ذلك ممنوع، فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأننا لو قلنا بالوجوب لزم التأثيم بالترك، وهذا يخالف قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لا لمجرد العلم والنظر ولكن للتطبيق، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسئلة ليطبقوها، وليس كما يصنعه كثير من الناس اليوم، يسأل لينظر ماذا عند العالم، وربما إذا سأله ورأى ما عنده ذهب إلى آخر وسأله ثم قال قال العالم الفلاني كذا وكذا، فضرب آراء العلماء بعضها ببعض. ومن قواعد هذا الحديث جواز قضاء النذر عن الأم، جواز قضاء النذر عن الأم، لأن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه، فهل يقاس عليها الأب؟ الجواب نعم، يقاس عليه الأب، وذلك أن الأولاد من الكسب، والكسب كسب الإنسان كعمله، وهل يقاس على ذلك من ليس له صلة بالناذر؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يقاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا بالدين، ومعلوم أن الدين إذا قضاه الأجنبي والقريب برئت ذمة المدين، فالصواب أنه يجوز قضاء النذر عن الغير، سواء كان أبا أم أما أم أخا أم عما، قريبا كان أم بعيدا. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يقضى النذر عن الناذر إلا إذا تمكن من فعله فلن يفعل، لقوله توفيت قبل أن تقضيه، وهذا لا يمكن إلا إذا كان هناك متسع في قضائه، فأما لو لم يمكن فإنه لا يقضى عنه. مثال ذلك إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان، ولكن لم يدرك الشهر، مات قبل ذلك، ففي هذه الحال لا يلزم قضائه ولا حاجة لقضائه، لأن الوقت الذي عينه للنذر لم يدركه، فقد أتى عليه وهو قد انتهى من التكليف. فإن أدرك البعض دون البعض فما أدركه وقضاه سقط عنه، وما لم يقضه يقضى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب يحمل على ما يقتضيه السياق، يعني الكلام ما هو الجواب، كل كلام يحمل على ما يقتضيه السياق وإن خرج عن الأصل. فالأصل في الأمر الطلب، سواء كان إلزاما أو على سبيل التطوع، لكن إذا دلت القرينة على أنه ليس للطلب وإنما هو للإباحة كان للإباحة. ويتفرع من هذه الفائدة فائدة عظيمة، وهي أن السياق والقرائن يعين المعنى، يعين المعنى المراد. وإذا كان كذلك أيضا نرتقي إلى شيء آخر، وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا مجاز في اللغة العربية، وذلك أن كل نص ادعي فيه المجاز فإن سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعي من يقول بالمجاز أنه نقل عنه، لأن السياق هو الذي يعين المعنى. فمثلا قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كل يعلم أنه ليس المرض بالقرى هنا الأبنية، ولا أحد يشكل عليه هذا الأمر. وأما قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فكل يعلم أن القرية هنا هي الأبنية، لأنه قال مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية، فأضاف الأهل إليها. فالسياق إذا كان هو الذي يعين المراد فإن المعنى الأصلي لو أنك فسرت به هذا الكلام الذي عينه السياق لكان هذا خطأ. وإذا فمدلول الكلام هو الحقيقة، سواء كان هذا اللفظ منقولا من غيره أو ليس بمنقول. ولهذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم على أنه لا مجاز في اللغة العربية. ومن العلماء من قال لا مجاز في القرآن، وأما اللغة العربية فيها المجاز، وعلل ذلك بأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه، والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه. فلهذا نقول بمنع المجاز في القرآن، ولا نقول بمنع المجاز في كلام امرئ القيس وغيره من أهل اللغة. لكن الذين قالوا بالمنع مطلقا ردوا على هذا، وقالوا إننا نتكلم عن الكلام بقطع النظر عن المتكلم به، يتكلم به ما هو يبحث في موضوع الكلام. وإذا كنا نتكلم بهذا فنقول كل معنى يعينه السياق فهو حقيقة، وحينئذ لا نحتاج إلى تقسيم. ولكن كما تعلمون أن جمهور العلماء على هذا، مع أن هذا حادث بعد القرون الثلاثة، في آخر القرن الثالث بدأوا يتكلمون على الحقيقة والمجاز ويشققون كلام. لو أن أحدا قال في مدح إنسان إنه كثير الرمال، طويل النجاة، رفيع العماد، نعم هذا ثنى عن إيش؟ عن كرم الشجاعة. لو قال انه كبير الرماد يعني انه يحرق الحطب حتى اكل الرماد، احد يوافق على هذا؟ لا يوافق. اذا نعرف ان كثير الرماد يعني انه قريب، فهو حقيقه في معناه حسب الحال. طيب، طويل النجال يعني علاقة السيف يدل على طوله أيضا، لكن هذا لا يمنع الحقيقة في الواقع، لا يمنع أنه طويل النجال أي علاقة السيف في الواقع. رفيع العناد يعني أن خيمته عمودها مرتفع ليتبين أنه سيد قول. نعم، على كل حال القول بأنه لا مجال في اللغة لا شك أنه أقرب إلى الصواب، بناء على أننا نقول إن المعنى المراد باللفظ هو ما يقتضيه السياق وقرائن الأحوال. ثم قال: وعن ثابت بن الصحابة رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بهوانه. هوانه اسم المكان، والرجل مبهم، وكما كررنا كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر، ينحر إبلا بهوانه. لكن لماذا خص هذا المكان؟ هل هو لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ الله أعلم. لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعا، لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عين هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان، أو أنه عيد من أعياد الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء، فسأل عن المحذور دون السبب الموجب، فقال: هل كان فيها عيد؟ هل كان عليه هل كان فيها عيد من أعياده؟ نعم. هل كان فيها الوثن يعبد؟ قال: لا. والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو. قال: لا. قال: فهل كان فيها نعم، أولا وثن يعبد، هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع، إذ لا نعلم أن أوثانا تنصب ولكنها لا تعبد، ولكن هذا لبيان الواقع. طيب، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد المشركين، بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. أوف بنذرك، الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعين، أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب. طيب، فقال: أوف بنذرك، ثم عبد، فقال: إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه العيد من عاد المشركين لكان النذر نذر معصية. نعم. ولا في قطيعة رحم، بأن يقول: لله علي نذر